لدينا هنا مجموعة من الأسئلة أيها الإخوة. هنا أحد الإخوة يسأل سؤال خارج الدرس، يقول: هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الكلب الذي كان في بيته أم قتله؟ وهل أمر بقتل الكلاب عامة؟ يعني تعلمون هذا مما يتكلم عنه العلماء، موضوع الكلاب في أمر التصوير وفي حكم الكلاب. الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فترة، يعني ما أصبح، يعني تأخر عنه جبريل في الوحي ليس كعادته، فأخذوا ينظرون فإذا بهم يجدون جروا، الجرو يعني الكلب الصغير تحت السرير، فأخرج. وقد جاء في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. ومن هنا هذا فيه نصيحة للإخوة أيضا الذين يعني يتوسعون في أمر الصور فيما لهم بحاجة إليه، وبخصوصا الصور المجسمة. الأخ يسأل هنا يقول: هل أمر بقتله؟ الجواب: أخرجه كما جاء في الحديث. أما قتل الكلاب ففيه تفصيل، يعني كان أمر الكلاب باقيا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم. يعني خص نوعا من الكلاب بذلك، إذن ليست كل الكلاب تقتل. هنا أيضا سؤال يقول هذا الأخ: هناك رجل يتعامل بالربا ثم تاب الله تعالى عليه، كيف يتخلى من أولا يحمد الله تعالى أنه تاب قبل أن يغادر هذه الدنيا، بعد ذلك لذا تصدق به وجعله في أوجه البر والإحسان، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. حبذا لو أن الذين يتعاملون بالربا وبالمحرمات والذين يأكلون أموال الناس بالباطل يدركون هذا الشيء، لكن تجد أن بعض الناس يتمادى في هذا الأمر، نسأل الله العافية. فإذا شابت شواته وتقدم السن جاء بعد ذلك يسأل يريد أن يتخلص من هذا المال، لأنه الآن أصبح يعني يدرك أنه كبر وربما يغادر هذه الحياة، فماذا سيفعل؟ وإلا كان لما كان المال عزيزا عليه لا يفرق من أين، من أي طريق اكتسبه. وما نسي وما علم أن المال الطيب أيها الإخوة حتى وإن كان قليلا، فإنك لو تصدقت بعدل تمرة فقط فإن الله سبحانه وتعالى ينميها كما يربيها، كما يربي أحدنا فلوة حتى تكون كالجبل، لكن أن تكون من مال طيب كما ذكر الله. في هذه الحالة الإنسان يخرجها في أوجه البر، يعني مثلا يتصدق بها على المحتاجين، يشق بها طرق، يساعد في المستشفيات وغير ذلك، فهذه من الأمور التي يخرجها، وهو أهم شيء أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأخرج ذلك المال. فإنه لا ننسى بأن المال إذا خالطه حرام أفسده، فهو إذا أخرج المال وإن شك في قدره فعليه أن يزيد حتى يعني يثق. ولا شك بأن أهم شيء في ذلك هي التوبة، وأن تكون توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهو يخرجه، ليس هناك طريق إلا أن يتصدق به في أعمال البر، لكن لا يناسب مثلا يبني به مسجدا، يشق به طريق، مستشفى، يساعد المحتاجين، من يحتاج إلى عملية، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها يعني خير. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يبدل سيئاته حسنات، فإن هذا هو أيها الإخوة الفوز. يقول الأخ: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ هم من حيث العموم إذا رأيتهم كلهم بغاة، لأن هؤلاء شقوا عصا الطاعة وخرجوا ماذا؟ على الإمام. الخوارج خرجوا متأولين وهم بلا شك على باطل، ولذلك كانوا يقتلون من منهجهم ما يدل على فساد معتقدهم، أنهم يقتلون أهل الإيمان ويذرون أهل الأوثان، يدخلون إلى مساجد في الكوفة إذا وجدوا المسلم قتلوه، وإذا قابلوا ماذا المجوس أو ذا تركوه. فهل هذا هو الإيمان؟ هل هذه هي الدعوة؟ هذا هو الإيمان الذي يتشددون فيه ويقول أنهم يقولون نحكم كتاب الله؟ يكفي في ذلك ما قاله الإمام المشهود له بالجنة علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أعطاه الراية يوم خيبر حيث قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ماذا قال فيهم لما قالوا نحكم كتاب؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. هذه كما يقول فلان يذر ماذا بالرماد، يعني هم أرادوا يظهروا للناس أنهم وهم الذين كانت من أوائلهم من قتل عثمان، والكلام فيهم كثير جدا، فنصر الله سبحانه وتعالى العافية. وقلت لكم قبل قليل لو كان الوقت يتسع لفصلنا الكلام، هؤلاء خرجوا وشقوا عصا الطاعة وأوجدوا كما قلت لكم شرخا وفتقا في الدولة الإسلامية، وانشغل المؤمنون بقتالهم وسالت الدماء وكم قتل من الأبرياء وتوقف الزحف الإسلامي والفتوحات كثيرة. هذا كله في الحقيقة بسبب ماذا؟ ضلالاتهم. وذكرت لكم أنهم كانوا يعارضون في بعض أحاديث في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يجادلون بالباطل، هذا أمرهم حقيقة معروف. أما البغاة هم الذين يخرجون ويبغون على الإمام ويعارضون في مربي دعوى أنهم يصلحون أيضا، وهذا كله قلت لكم لا يجوز باختصار. وإذا ما أصروا فإنه ينبغي قتالهم كما قال الله سبحانه وتعالى فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي. وهناك أيضا قطاع الطريق وهم الذين يخرجون ويقفون في طريق المسلمون ويسلبونهم ماذا؟ أموالهم. وهم الذين قال الله تعالى فيهم في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمسلم ينبغي أن يكون مصلحا وأن يكون متقيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من الذي يغير باليد؟ هو السلطان، من بيده الحكم كالقاضي هذا، أو من ولاه ماذا كالقاضي، من ولاه السلطان أن يغير. من الذي ينكر بلسانه؟ هو الداعية وغيره، ولكن ينظر أيضا ألا يترتب على ذلك فتنة. قد ترى منكرا أمامك لكن لو أنك قمت وحذرت منه ربما تحصل فتنة أكبر. ولذلك قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فقد تترك إنكار المنكر خشية أن يترتب عليه منكر أكبر، وأقل ذلك ماذا؟ أن يكون بالقلب. يقول الأخ هل القاتل خطأ يرث أم القاتل شبه عمد؟ نحن تكلمنا عن القاتل خطأ. أصلا العلماء بعضهم لا يقسمهم تقسيمين، يقول عمد ويقول خطأ، وبعضهم يفصل فيقسمها أقساما ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ، وهم يجعلون شبه العمد مع الخطأ لكن يغلظون في الدية، الدية مغلظة. إذن هنا الذي حصل فيه كلام جماهير العلماء يرون أن القتل الخطأ، ومن باب أولى أن يدخل فيه شبه العمد أنه يحرم من الميراث، فالقاتل لا يرث. ورأيتم مذهب الإمام مالك، وقلنا ينبغي أن ننظر بالتفصيل لهذه المسألة، وضربت لكم مثلا والأمثلة كثيرة، لأنه ليس كل من يقتل خطأ قصد الخطأ قتل القتل خطأ، هو نفسه ربما يذهب في ذلك الشيء، فينبغي حقيقة أن يعني ينظر في هذه المسألة بعين ماذا الروية. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى دقق في هذه المسألة وتعمق فيها. الأخ هنا يقول خطه غير واضح، يقول هنا أيهم يعني أعطى ابن قتادة المدلجي أو المدججي؟ لا هو المدلجي. نعم لا النسخة الأخرى، هو هذا الذي أذكر أنه أخو سراقة ابن جعثم، وسراقة تعرفونه الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جعل المشركون فدية 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فإنه لحق به وغارت فرسه، ثم مرة أخرى ثم مطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب وأن يكتم سره، وحصل أسلم وحسن إسلامه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه ماذا يعني سيحصل له كذا من الخير ونفذ له ذلك في فتوحات الروم، يعني ما أصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عليه. هذا حقيقة سؤال يعني صعب جدا. يقول: رجل اعتدى على امرأة بطريقة. ترون أيها الأخوة مع الأسف الآن كثر السحر والشعوذة، وأصبح حقيقة إزهاق نفس المؤمن وتغيير عقله من الأمور اليسيرة، وهذا كله بسبب ضعف الدين. فأنتم ترون أن انتشرت مثل هذه المنكرات، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساحر، وقال: من أتى كاهنا وساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وحد الساحر ضربه بالسيف أي أنه يقتل. هذا الرجل يقول اعتدى على امرأة وبطريقة سحرية، بطريقة سحر وشعوذة، يعني عمل السحر فضلل تلك المرأة، ويقول فعل بها الفاحشة فيها وهي أيضا تظنه زوجها لأنه ضللها. وأنتم تعلمون السحر أيها، لا يمكن إنسان أن يفعل السحر إلا أن يكفر، لأن ما معنى السحر؟ هو أن يخضع للجن، والجن إنما هم شياطين لا بد أن ينفذ لهم. من الأشياء التي يعملونها نصر الله العافية أنهم ربما وضعوا كتاب الله عز وجل في دورة المياه، ربما وضعوا عليه النجاسات، ربما دم الحيض، يعني أمور يقشعر منها جلد المؤمن، ومع ذلك لا يهمهم. لماذا؟ لأنهم باعوا الآخرة بالدنيا، آثروا ماذا؟ الفانية على الباقي، حياتهم هي هذه الحياة الدنيا، كما يقول الدهري يعني نموت ونحيا، يعني هذه حياتنا الدنيا، فهم لا يهمهم إلا هذه الحياة، فعلوا ضلالا أو غيره. هذا حقيقة هو منهجهم. بقية السؤال يقول: بعد ذلك أصابها الجنون حتى ماتت. والسحر كما تعلمون أيها الإخوة أنواع، لأنه قد يكون السحر يصل بالإنسان إلى الجنون، يسمى سحر الجنون، وربما سحر الخيال، ربما يرى أصوات، ربما سحر المرض، وأكثر ما يعمل السحر ليفرق به بين الزوجين، إما أن يفرق بينهما حبا، أن يكون الزوج أحب امرأة فيفرق بينهما، وهذا يأتي من إنسان يعني في قلبه غيظ ومرض على الزوجين، ربما يريد أن يفرق بينهم. أحيانا بالعكس يأتي بالمحبة، يعني صوره متعددة وليست صورة واحدة، وأخطره هو ما يعرف بسحر الجنون. هذا الساحر لا يمكن أن يصل إلى غايته إلا أن يقدم قربانا، أن يقدم شيئا لذلك الجن، فإذا سلم نفسه وصار من عبدة الشياطين خدمه الجن، والله سبحانه وتعالى قد أعطى الجن مكنهم من أمور يختصون بها، ولذلك بإمكانهم أن يضلوا. وترون الآن من المصائب التي حصلت أن بعض السحرة يسحر، وأين يدفن سحره؟ في المقبرة التي يدفن فيها المؤمنون، هذه التي نهاية كل مؤمن يوضع في ذلك في تلك المقبرة، هو يأتي فيضعه في قبر حتى يبعد ماذا؟ الناس عنه، حتى لا يصر إليه. وقد كثر في هذا الزمان في كل مكان، والدافع له هو في الغالب طلب الدنيا، أو ربما يكون حقد أو حسد ماذا مرتبط بذلك الموضوع، فنسأل الله العافية. هو يسأل: تركت أولادا وكذا وكذا، يعني مسألته طويلة، هذه حقيقة يعني قضية مؤلمة. الأخ يقول: كنت في سفر وقد وصلت البلد، فدخل وقت صلاة العصر فصليت مع جماعة وأتممت. ومعروف بأن المسافر إذا وجد جماعة يتمون، يعني إذا كان الإمام يتم بهم يجب عليه أن يتم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر ووراءه جماعة ماذا ممن يتمون، يقول: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. إذا كان العكس، الإمام هو المتم وأنت المسافر، فينبغي أن تتبع الإمام. لكن لو كان الإمام مسافر وأنت متم، لا يكون ذلك مبررا لك لأن تقصر الصلاة، لأن إنما جعل الإمام ليتم به، يستثنى من ذلك ما يتعلق بماذا؟ بالإمام المسافر، للحديث الذي أوردته غيره. يقول فدخل وقت صلاة العصر فصليت مع جماعة. ما أدري ماذا يقول، وأنا أريد الجمع بين الظهر والعصر. ما أدري كيف يجمع بين الظهر والعصر وهو وصل البلد، أدري ماذا يريد، هل هو وصل بلدا مارا بها فيصح له في الحقيقة أن يقصر والجمع فيه خلاف أو ماذا، يعني سؤاله عام. وأنا أريد الجمع بين الظهر والعصر، ثم قمت لأصلي العصر فوجدت جماعة فصليت معهم ظنا مني أنهم مسافرون ويريدون القصر، فاتضح أنهم يصلون الظهر، فقلبت نفلا ثم صليت العصر. هذه مسألة تفصيلها طويل. يعني هو الخطأ أيها الإخوة أن الإنسان أحيانا يتصرف يعني خطأ دون أن يعلم الحكم. المسافر أقل ما ينبغي أن يكون من علمه أو نقول ثقافته أن يعرف صلاة المسافر ماذا يترتب عليها. أنت إذا وصلت البلد لا يجوز لك أن تقصر الصلاة ولا أن تجمع بين صلاتين إن كانت قريتك. أما إذا كنت مارا بتلك البلد ومدتك لا تتجاوز 4 أيام فحينئذ، وهناك من يرى أنك ما دمت لا تدري كم ستمكث في هذه البلد لك أن تقصر الصلاة. المسألة فيها كلام كثير. لكن إذا جئت وكنت وانضممت إلى جماعة يصلون مسافرين وأنت مقيم